السؤال الثاني، طال عمرك اذا انا مثلا دعيت اهلي على مأدبه افطار عندي في البيت، فهل الاجر يكون نفس الاجر اذا مثلا دفعت مبلغ لاحد الخيام رمضاني كذا؟ هذا الشيء وهذا الشيء، اعطاؤك لاهلك هذا من باب الهدايا ليس من باب الصدقه، واما تفطيرك للضعفاء وفقراء المسلمين هذا من باب الصدقه، والصدقه في الاصل اعظم اجرا، لكن هذا خير وهذا خير، بإمكانك أن تجمع بين الأمرين. يعني ليس مستحسنا أن تجمع أهلك يوميا على الإفطار، اللهم إلا إن كانت هناك وشائش قربة متقطعة فتريد أن تجمعها، فهذا لا شك أنه أعظم. لكن إذا كنت تتكلم عن المناسبات الاجتماعية والالتقاءات العائلية فهذا خير عظيم وفضل كبير، أن يحرص الإنسان على أن يجمع أهل بيته، يكون هناك والدة كبيرة في السن، والد كبير في السن، تجتمعون عنده، تفطرون قريبا منه على مائدته، تتكفل أنت بهذا، هذا كله خير عظيم. لكن يبقى كذلك إطعام المساكين والفقراء في أماكن كثيرة، في الحرمين، في غيرهما، في المساجد، في الطرقات، في الخيام، في المجمعات السكنية، كل ذلك خير، بمعنى أن لا نحاول أن نقصر الخير على شيء واحد، في كل ذلك خير، من استطاع أن يجمع بينها كان أقرب إلى هدي النبوة وأعظم أجرا. نعم.